فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ وادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب إنهم كانوا قوما فاسقين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون to